ولما كانت الحلقة 60 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقرأت عليه السلام وفتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أهل إيناس كانوا أمة من الناس لا يولون عليهم إلا من يطمئنون إليهم، وكان جبل الرصاص والطبل النحاس امتحانا للناس، ودرجت المدينة على هذه الحال ردحا من الزمان إلى أن وقع ما لم يكن في الحسبان، وأصبح في المدينة شهمان، وأفتى كاهن الكهان أن يتبارز الرجلان حتى يقضي السيف بينهما ويستأثر بالملك أحدهما. وهكذا أخذوا الأميرة فيروز إلى الميدان، واجتمع الخلق من كل مكان، ووقفت هي في ناحية، ووقف غريمها في ناحية، وفي يد كل منهما سيف ثقيل، وفي قلبه هم ثقيل، وقد وقف الكاهن بينهما ليعطي الإشارة لهما. استعدوا. استعد يا مولانا. أعمل إيه؟ الله، أنت بتمسك السيف كده ليه؟ ده شيء ما عرفش فيه. جمد قلبك يا مولانا السلطان. ده أنا ما قتلش ناموسة، عاوز إني أقتل إنسان. مستعد يا مولانا السلطان؟ مستعدين. والشهم التاني؟ الشهم التاني مستعد؟ ما ترد يا شهم. أرد أقول إيه؟ أنتوا عايزيني أحاربوا ليه؟ ما انتوا شهمين والمركب اللي فيها ريسين. خلاص خلاص خلاص، يلا اهجم عليه. اهجم، تقدم سيفك يا مولانا السلطان. سيفك يا انسان، اذا قتلتني انا مسامحك، واذا قتلتك ابقى سامحني. انت الوقت ليه بس عاوز تحاربني؟ انا لا انا عاوز احارب ولا الله. مين؟ نيروز. فيروز. الله، بالرام والسيوف بياخدوا بعض بالأحضان. شوف يا كاهن الكهان. ايه هو؟ امسك سيفك انت وهو. الأخ ما يقتلش أخوه يا كاهن الكهان. أخوك مين؟ أخويا نيروز. اللي كنت بتفتش عليه؟ اللي كنت بفتش عليه. هو جالك لغاية هنا برجليه، بس واحد منكم يموت اخوه. ازاي الاخ يموت اخوه؟ انت معتوه؟ انت بتقول ايه؟ ما هو مفيش فايدة، واحد منكم يقتل التاني. انا ما قتلش اخويا. وانا ما قتلش اخويا. وبعدين اقتلونا احنا الاثنين. احنا عاوزين واحد منكم يموت واحد يعيش. انا ايدي ما تطوعنيش. وانا قلبي ما يجيبنيش. والعمل؟ اعملوا اللي تعملوه. الاخ ما يقتلش اخوه. هما هيقعدوا يغلبونا واحنا هنقعد نغلبهم. ما نقتل احنا اي واحد منهم. احنا ابني مش عايزين نظلمهم، السيف هو اللي يفصل بينهم. ما هم مش راضيين يتبرزوا. نحبسهم. خلاص نحبسهم. احبسوهم، خدوهم على ما نشوف لنا رأي فيهم. تعال يا مولانا. مد معانا. نيروز. فيروز. يا سلام، ده انت قسيتي كتير يا فيروز. ده كل اللي حصل لي من ساعة ما سبتني لساعة ما لقيتني. دي حكاية عجيبة. وانت احكي لي حكايتك، ايه اللي حصل لك؟ انت رحت فين؟ وايه اللي جابك هنا؟ احكي لي يا نيروز. احكي لك يا فيروز. ايوه، انا جيت لك قصر الصمت يوم ما هربت. ايوه، وجيت لك من الشباك زي عادتي عشان اسالك عن عبايتي. لقيت ميمون شافني. ما انا نبهتك. انت نبهتيني بعد ما شافوني. القصد طلعت اجري اجري وصوتك يرن في ودني ويقول لي وانا بجري: اهرب يا نيروز، اخرج من البلد، اهرب اهرب، لو مسكوك حيقتلوك. لو مسكوني حيقتلوني. اجري يا نيروز. لو مسكوك حيقتلوك. اجري اجري. حدش جاي ورايا. يا خبر، ده في غبار وخيول كتار. اروح فين واجي منين؟ اخش المدفن ده، بس خبى في المدفن. يا ده مدفن قديم، مدفن مهجور زي قلبي المكسور. غريب، لا ولا قريب ولا حبيب. فيروز انتهت. فيروز كان حلم وصحيت منه. يا الدنيا بقت ليل والتراب مفتحة والمدفن مخيف. الله، الحيطان شقت. ده عفريتة شقت الحيطة. بس خبى جوه التربة. رايح طايح طايح رايح. دم دبايح يملى صفايح. الله، ريحة إنس له مننا ولا من الجنس؟ ريحة إنس. اظهر وبان يا إنسان، عليك الأمان. اظهر، أنا ميمونة. إن كنت راجل تبقى أخونا، وإن كنت حرمة تبقى أختنا، وإن كنت بنت تبقى بنتنا، وإن كنت ولد تبقى ابننا. اظهر وبان عليك الأمان، اظهر. ولا تعمليش حاجة فيا. أنا اديتك العهد والأمان. إيه اللي جابك هنا يا إنسان؟ بدل ما تبكي كلمني. الظالم اللي ظلمني خلاني فت أرضي وسبت هناك قلبي. مسكين. فيروز. فيروز مين؟ بنت النمرود. أنت بتحبها؟ وهي بتحبني. تحب ترجع لها؟ أبوها النمرود ابن كنعان بيستعين بشيطان اسمه آصف. آصف؟ آصف ابن عاصف. أنت بتقول إيه؟ ومعاه تعبان اسمه درغاب. أنت بتقول آصف ابن عاصف؟ أنت بتعملي كده ليه؟ أنت دلتنا عليه. اللي هو إيه؟ آصف ابن عاصف. بقالنا 1000 سنة ندور عليه. انت اول بتبكي ليه وبتدوري على آصف ليه؟ عشان قتل ابونا ملك الجان وسرق منه خاتم سليمان. خاتم سليمان ده ادالي النمرود ابن كنعان، لكن ما عرفش يسرق منه فص الملك. أنا هخلص العالم من شره. وهو حد يقدر له؟ أخويا يقدر له، وهو اللي هيخلص العالم من شره. أخوك مين؟ أخويا السفرتقي. سفرتقي؟ الجن التقي، لكن آصف شيطان شقي. أخويا أخويا. أنت هتعملي إيه؟ حنادي عليه. حبوش جاء وقتك الحق وقتك يا سفرتاء يا سفرتاء يا سفرتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي جابني من سنة ارض؟ تعال الحقني يا سفرتاي. ايه دي ايه انت؟ ايه لقينا عدونا عاصف؟ ابن عاصف. فين فين؟ بيخدم النمرود ابن كنعان. شيطان بيخدم شيطان؟ واداله خاتم سليمان كمان اللي سرقه من ابونا. لكن مين اللي قالك يا ميمونة؟ اللي قال لي إنسان غلبان عشان بيحب بنت النمرود عايز يخفيه من وجود. هو فين فين؟ اظهر يا إنسان. أنا أنا في أرضك. أبوس رجلك. طب بس خليك عندك. أنت الوحيد اللي تقدر تدلنا على عدونا. أعمل إيه؟ ترجع لحبيبتك. هو أنا أقدر؟ مفيش حد غيرك يقدر. أنا حديك فص الملك. فص الملك؟ فص الملك ده هو اللي هيحصنك ويخلي السر يلبسك. حد يقدر يلمسك؟ ولا حد يقدر يقتلك. يوم النمرود يضطر يدعك الخادم. ساعة ما يظهر الخادم ادعك انت فص الملك. احضر انا وبقوة ربنا اصعق الخادم واخد الخاتم وترجع انت لحبك. اتخلص شعنك. هبوس رجلك. انا في طولك. انا في عرضك. مدام الحكاية كده انا تحت امرك. اتفضل ادي فص الملك. يدك. تسلم يدك. الوقت ما حدش يقدر يمسك. بعد ما تخلص هيختفي الفص منك. ده جميل مش حنسهلك. قوم ارجع لحبيبتك. ارجع لفيروز وخلصها من قصر الصمت. فيروز. يا ويلك يا ويلك يا ويلك يا عاصف. فيروز. وانطلق الفتى نيروز إلى حبيبته فيروز. فلما وصل إلى قصر الصمت وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 60 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.